وجاءه الخير منها، فقد روت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فإني سمعت النبي يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافع الأخبثين. هذا الباب في بيان أنه يكره الإنسان أن يصلي وهو منشغل الذهن، ومما يشغل ذهن الإنسان أن يصلي بحضرة طعام قد حضر وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان الغائط والبول. بل ينبغي الإنسان قبل أن يدخل إلى الصلاة أن يتخلص من جميع الشواغل، ويلحق بهذا كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة فيكره هذا. هذا هو الأصل، ولكن قد يصل الأمر إلى بطلان الصلاة إذا كانت المدافعة للأخبثين تؤدي إلى ترك ركن أو عدم إتقان ركن، فإن ذلك يبطل إيه؟ يبطل الصلاة. وإلا فالأصل إذا كان يحصل انشغاله ولكن يضبط الإنسان صلاته فهذا يكره كراهة شديدة، يكره كراهة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع على المصلي قلبه في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. طبعا هذا بالنسبة للطعام. إذا كان الإنسان تتوق نفسه إليه وينشغل، وإلا إذا كان مثلا واحد طالع من العمل ولم يتغدى ولكن يقدر يصلي ويرجع وكذا، فلا يتضرع بهذا في أن إيه؟ في أن يقدم الطعام على الصلاة مع عدم الحاجة إلى ذلك، لا، ولكن يصلي ثم يعود. وكذلك إذا كان الإنسان يأخذ من الطعام بالقدر الذي يدفع عنه الانشغال ويدرك الصلاة مع الإمام، فهذا الذي يتعين عليه. أما الإنسان يفتح له يقول يعني لا صلاة بحضرة الطعام ويجلس يأكل ويترك الصلاة وربما جلس بقى حتى يفرغ، لا، ولكن يأخذ بالقدر الذي مثلا قد يرد انشغاله ولكن يدرك الصلاة مع جماعة المسلمين. ونحن نعلم الآن كل يعني الصلاة لها سنن قبلها، فعشر دقائق أو ربع ساعة أو أقل أو أكثر يستطيع الإنسان ويتناول من الطعام ما يمنع انشغاله في الصلاة ثم يدرك الصلاة مع إمام المسجد. نعم، يعني ليس هذا من أعذار ترك الجماعة إلا في حالات ضيقة جدا، إلا في حالات ضيقة جدا بالنسبة للطعام. أما مدافعة الأخبثين، لو كان الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لا يحسنها ويكون منشغل انشغال تذهب بخشوعه، لا، يقدم الذهاب إلى الخلاء ليقضي حاجته ولو ترك الجماعة. ولهذا القاعدة عند العلماء أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها، النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها. يعني لو أنا صلي جماعة هدر الجماعة، بس لو أدرك الجماعة بإيه؟ بانشغال، أجلس أدافع بقى نفسي حتى لا أتقن، أتمنى أن ينتهي الإمام من الصلاة هذا ولا أذهب إلى الخلاء وقد أدرك ركعة وقد لا أدرك، لا، اذهب إلى الخلاء واقض حاجتك ثم تعال ولو فتتك الجماعة. فإن كنت معذورا لست مفرطا فإنه يرجى إن شاء الله أن يكتب الله تبارك وتعالى لك أجر الجماعة، لكن قدم ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بزمانها ومكانها. نعم، يعني زي لا، مسألة الشهوة يمكن أن ترجى، لكن لو غلبته بحيث لا يمكن دفعها أو حصلت وقام يغتسل فضاعت الصلاة منه، ما لم يكن على وجه المعتاد هذا له أحكام خاصة. يعني وقعت مرة، مش واحد بقى ينتظر حتى إذا أذن المؤذن جاء يداعب امرأته ليستجلب الشهوة يقول والله هذا شهوة، أو يترك الطعام حتى إذا أذن المؤذن قدم الطعام حتى تتوق نفسه لذلك، لا، ولكن إذا حصل هذا مرة أو كذا فهذا له يعني له حكم خاص. نعم. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أو نحوها. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء

أن يدعو قوم ولا أن يعني يدعو قوم ويواجه قوم بسيف وسنان أو كذا، وإنما هاجر النبي لأنه ضعيف، ولكنه دين الله يتولى. ثم قال: فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو عنهم راجل، وإن قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أما ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، لأنه ما يطعن إلا المنافق والعياذ بالله، ولا يطعن إلا الحاقد، هذه نفوسه الشر، وهذه لا يخلو من عصر أبدا، ولا يضعف كيان المسلمين إلا أمثال هؤلاء من المنافقين وأذناب المنافقين الذين لا يفرحون بنصرة الإسلام ولا بنصرة المسلمين ولا بنصرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفرحون بشيء أبدا. إلى أن قال رضي الله عنه: وقد رجعت النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة، يعني في معنى الكلالة وصفة ميراث الكلالة، ثم قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. ألا حاجة عجيبة شيخ أمين، من الخلافة للبصل والثوم، من الخلافة وأمر الخلافة وأمر يعصم به المسلمون من الاختلاف والتفرق، إلى أن يقول لا تأكلوا من هاتين الشجرتين فإنهما خبيثتان، وإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحامه من رجلي في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. هذا دليل عليه يا إخوان، دليل على تكاملية هذه الشريعة. أيوة نعم، إسلامنا ما في فرق بين ما تجد في صحات الوغى من فقه في صحات الوغى وفقه يتعلق بقر الثوم والبصل والسواك وغير ذلك. أليس عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول لما جاءه الفتى يعود وهو في أنفته الأخيرة وقد خرج من عنده فوجده وقد أسبل ثوبه، فقال ردوا عليه، فجاء قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع ثوبك في اللحظة دي، ارفع ثوبك. وهذا على المنبر رضي الله عنه يخطب في يوم الجمعة ويخطب هذا الحدث، شوف هذا الحدث الجلل، رأيت في النوم أن ديكا أتاني فنقرني ثلاثا وإني لا أراه إلا حضور أجلي، أول عمر بهذا. فبيبقى على الآن الخطبة دي، الخطبة اللي بعدها واللي بعدها، عشر خطب يبين بها عمر رضي الله عنه ماذا سيصنع الناس بعده، المفترض هذا، وهو قد بين ما قصر رضي الله عنه. ولكن مع ذلك اعلموا أن الإسلام كل المتكامل يدخله في السلم كافة، وأن عافية الأمة في امتثال أمر نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ من عدم دخول الرجل إذا أكل البصل أو الثوم المسجد إلى أن يمسك بسيفه في ساحة الوغى. أين بقى الذين يقولون دي قشر وكذا، أنتوا إيه كل حلق العلم دي باطلة، إيه الكتب دي، هو ده نصرة الإسلام، وتلاقي الواحد ما يطول لك دقنه ومقصر لك جلبيته وعمال يحط الصواك في فمه وكذا كان وكذا ولا يجاهد ولا، مش ده اللي تسمعوه؟ مش هو ده اللي تسمعوه؟ إنما مش مشكلة تلبس الجرافطة والبدلة الحشو وكذا وتقعد وآخر تمام وحالق دانتك ومسبب، يعني لو شافك واحد وشاف بوش مش هيفرق، إلا من ده يقول أنا بوش وده يقول أنا محمد، هو إيه الفرق؟ كل واحد دقن لحية بدلة كل واحد، لكن أما تعلم أن هذا السلف نفسه يرعب الثوب القصير واللحية الطويلة والسواك، ده يرعب أعداء الإسلام من الجن والإنس، ده أنت عندي الجن غير فرقة اللحية ولا ثوب ولا سواك ولا سنن ولا سنة أصلا. ثم إذا جاءت بقى قضايا الجهاد تلاقينا إيه خلاص المنبر ده، شوف قد ايه بيحتاج من تحت الأقدام، والحناجر تباح الأصوات وتحمر الأعين، جهات في السماء مش جهات في الأرض ولا في الواقع. ولما تيجي بقى عندي تقول مثلا تقول واحد مثلا تناقش في مسألة من المسائل، مسائل العلم، ولا في عم برضو احنا لسه نتكلم في مسائل العلم ومسائل كذا، دي مسائل سهلة. احنا ما حاجة عداء الإسلام على أبواب المدينة وانتوا قاعدين تقولوا سواك وبصل وثوم وكذا. شوف تعلم من عمر، هذا عمر على المنبر يتكلم في ايه؟ اظن هذا واضح يا اخوان، واضح الكلام، واضح الكلام. ولهذا منهج عمر هو المنهج اللي عليه العلماء الان، المنهج اللي عليه العلماء الان هو المنهج الذي كان عليه عمر، هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه نعم، ما فيش فرق بين خلافة وبين سواك، كل واحد. ان الله سبحانه وتعالى علمنا وانزل علينا شريعه ليرى فينا امتثالا. بس هو المسلمين حاربوا بايه؟ حلقوا اللحى عشان يحاربوا؟ اطالوا الثياب عشان يحاربوا؟ طرقوا السواك؟ باب كراهه السواك في ساحات القتال، باب كراهه قيام الليل في ساحات القتال، باب كراهه صلاه الجماعه في ساحات القتال. لا يا اخي، باب عمل صالح قبل القتال، ده اللي يحطوا لك البخاري. باب عمل صالح كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال كتاب الجهاد، باب استعانة الإمام بالضعفاء والصالحين، باب أكتاب الجهاد، باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. لا تفن الليل على 100 امرأة فتأتي ببيعة فارس يقاتل في سبيل الله. دي الأبواب اللي تعلمها الأمة، هي دي الأبواب اللي تعلمها الأمة، ودي أصعب الأبواب، أصعب دعوة هي دي، أصعب دعوة تبقى على المنبر وتقول للناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا من هاتين الشجرتين الخبيثتين، لأن الناس هينزلوك، هينزلوك مش هتحملوا هذا أصلا. الناس بحمد وقت، ولهذا تشوف في أثناء الأزمات اللي يجي يطلع بس يقول يا جماعة ندعو الله، يا جماعة نمثل علاقتنا بربنا عشان ربنا ينصرنا، ما أصابنا هذا إلا بكذا. انت بتاع بقى في التربية، انت بتاع اللي بيقول الدعاء، وتجد من السلفين من يقول كده ان لغة الدعاء ولغة كذا دي لغة الضعفاء، اللغة دي ما بتنفعش الوحي، لغة الدعاء لغة هذا دي لغة الدراويش. طب ما انت عايز ايه يا فضيلة الشيخ؟ عايز لغة القوة؟ طب ما تورينا، طب ما تورينا لغة القوة. اطلع يلا، اطلع البس لامة الحرب والقتال وارنا ما عندك حتى نقتدي بك، انما لا نغادر بشباب المسلمين ولا بضعفة المسلمين. ما هو مثل هذه الدعاوى الجوفاء هي التي احدثت هذا. هو الشباب اللي فجر نفسه ده هناك اعماره قد ايه؟ اعماره دي يعني رايحين ظهور 19 سنه 20 سنه مساكين، عايز ياد الجنه؟ البس الحزام، البس الحزام وانزل على طول، مالكش دعوه من هنا على الجنب، يبقى سلمين على في الجنب. طب ما تبقى انت قدام، ما يقتدي بك، خليك قدام. ليه وانت اللي بتحصد بقى؟ تقول انتفاضة مش عارف من كم سنة وقد فعلنا وفعلنا، يعني الشباب يقتلوا انفسهم وانت اللي تحصل الايه؟ الثمرة، ثمرة الدنيا. فده المنهج، هو ده المنهج. شوف على المنبر، على المنبر وينعى عمر اجله للامة، ما ارى هذا الا اقتراب اجلي، الا اقتراب ايه؟ أجلي. وبعدين إلى أن يصل إلى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج. ده منهج واحد. شوف زي ما احنا خدناه دلوقتي، شوف عائشة رضي الله عنها لما قالت القاسم للقاسم ومن كان معه، فقالت له ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي، تتكلم فلا تلحن في كلامك، هذا أما إني قد علمت من أين أتيت؟ أنا عارفة منين دخل اللحن عليك في الكلام. أما هذا فقد أدبته أمه وأنت أدبتك إيه؟ أمك. والواحد يأخذ من لسان أمه. فغضب القاسم، لا ده مسألة صعبة دي بقى، يعني تشتميني بقى كده انتقاص. فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قال مش عايز يأكل. فقالت أين؟ فين رايح؟ قال أصلي. قال تجلس. قال إنه أصلي. قال تجلس غدر، يعني كان ما يقال يعني اجلس مثلا يا خايب يا كذا اقعد. إني سمعت رسول الله. شوف تحول القضية، مش انت اللي مزعلك؟ اتفلق، روح اعمل سوي، لا اجلس اجلس اجلس. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وده أثقل منهج، أثقل منهج هو هذا، ربط الأمة بميراث نبيها صلى الله عليه وسلم. وأن لا فرق بين قضية الخلافة وبين هذه القضايا الصغيرة، لأن المسلم لا يثبت في صحة الوغى ولا ينفع الله به إلا إذا دخل في السلم كافة. هو المسلم الذي إذا أصلح بينه وبين الله سبحانه وتعالى جعل الله النصر على يديه. هو البداية من دي، البداية من قيام ليل، والبداية من تعظيم الشعائر الظاهرة، والبداية من السواك، والبداية من صلاة السنن، والبداية من المواظبة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا وخروجا وغير ذلك. هي دي البداية، هي دي البداية. إنما دول عايزين على طول على صحة الإيه؟ ولهذا يقول تعالى اطلع اطلع أنفاء وكذا هنضمن لك المسألة، هتلاقي فلان يتلقاك وفلان يأخذك وفلان يروح واعمل يسوي. هي دي القضية. يطلع النهاردة العيل يطلع داخل الجامعة تتلقفه بقى هناك الأيدي، يتلقفه بقى يعلموه سنة، يعلموه هد، يعلموه ارتباط مثلا بالشرعة. لا، كل ده كل واحد عايز يكثر أتباعه، وكل واحد بيديله تعليمات. تعال يا ابن عشان نعيد الخلاف، ودولا يا ابن تعال عشان نعيد الخلاف ونعيد الخلاف. كيف إعادة الخلافة؟ أول حاجة يا ابن أقعد، الحاكم ده كافر، خلاص عرفت ديت. وعشان بقى الحاكم كافر يبقى لازم نتعاون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعاون يجب علي وعليك. فلما كان هذا الحاكم كافرا أو غائبا يبقى لابد لنا من قياس. القيادة دي هي قيادة الايه؟ قيادة العلماء. فتعال بقى نعمل هذا المنهج ونجتمع اجتماع واجب، لا ينبغي انك انت تنفر ولا تترك ولا تفر، حتى نعيد من خلال هذا الاجتماع الايه؟ الخلافة المزعومة. نعم. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. نعم، فهذا في تنزيه المساجد عن أمور الدنيا، فإن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله تبارك وتعالى وإلا لما والاه، فذكر الله، الصلاة، خلق العلم، مدارسة القرآن والسنة وغير ذلك. هذه المساجد تبنى لذلك، ولا تبنى المساجد ولم تبنى المساجد لغير هذا الغرض. فلا يجوز أن يدخل هدي الأسواق في المساجد، فإن الأسواق أسواق دنيا للبيع والشراء، لابد أن يفرق بين البيت الذي يكون فيه العمل لله سبحانه وتعالى، العمل للآخرة المحض، وبين الأسواق التي تكون العمل الدنيا. فهذه الأماكن، هذا المكان المسجد لا يذكر فيه شيء من أمور الدنيا، وإنما يذكر فيه ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أن يفرق. فإن جاء رجل يبيع في المسجد فقل له لا أربح الله لك تجارتك، وإذا جاء رجل ينشر ضالة في المسجد، إن المسجد لم تبنى لهذا، هذا ضائع عنده حاجة يجي المسجد، ضائع عنده حاجة يجي المسجد، فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا يدل على التحريم، تحريم إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا. فالمساجد تصان المساجد عن أمور الدنيا، إنما فيها الذكر والطاعة فقط، وحلق القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى المساجد لم تبنى لهذا. طيب، لو قال قائل لو وجد واحد ضالة هل له أن يعرفها؟ يعني مش هو اللي يقول اللي يجد جملا، لكن يقول أنا وجدت جملا، فنقول نفس المعنى، أنا وجدته جملا، مثل ما يقول القائل من وجد جملا. وليقف الواحد على باب المسجد، ممكن لو كان يقول أنا بنتظر اجتماع الناس أو الناس يجتمعون في المساجد، يقوم على باب المسجد من الخارج وينادي. طيب، هل يلحق في نهاية هذا ما لو كتب ورقة وعلقها، كتب ورقة وعلقها في المسجد إنه ضايع كيت وكيت، هل يلحق هذا؟ الجواب يلحق بهذا أيضا، وهذه المساجد برضو تنزه عن هذه الأوراق، إنما لو جعلت ورقة خارج المسجد لا بأس. طيب، لو وجد شيئا، مفاتيح مثلا أو ساعة، فجعلها على هذا المنبر، هل تلحق؟ الذي يظهر أنها لا تلحق، وأنا ولا حرج في ذلك. لو وجد واحد ساعة مثلا عند الوضوء فجابها وحطها على المنبر وهكذا وتركها، أنها إن شاء الله لا بأس بذلك، لا هي نداء ولا تتنافى مع ما بنيت المساجد من أجله. فنستفيد من هذا أن المساجد لا تبنى لهذا، وأنه ليس كل قول يقال في المسجد وليس كل فعل يفعل في المسجد، وإنما تصان المساجد عما يكون في دنيا الناس. ولهذا عمر رضي الله عنه كان ينهى أو أراد أن ينهى حسان بن ثابت عن إلقاء الشعر في المسجد، لولا أن حسان استشهد، أظن بأبي هريرة، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم ومعك روح القدس؟ فهذا أمر وإن قل لا بد أن يراعى. نعم، لا ما ينبغي، ولو ضاع في المسجد، ولو ضاع، نعم، لكن يقف عند باب المسجد من الخارج. نعم، بالنسبة لأكل الثوم والبصل هذا مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أحرم هذا، قال لم أحرمه، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم رائحته، فأكل البصل والثوم مباحان، ولكن من أراد أن يأكلهما فلا يقرب المسجد وفيه رائحة الثوم والبصل، إما بالإماتة طبخا يميتهما طبخا حتى تبقى لهم رائحة، أو يزيلهما، يزيل الرائحة بأي بقى مزيلات، مثلا بمعجون، بأي حاجة من الروائح التي يعني تبعد هذه الرائحة. وطبعا ليس هذا من أعذار طرف الجماعة، يعني يجي واحد قريب من الصلاة يوم يصلي يأكل حتى لا يأتي المسجد، أو نقول هذا من أعذار طرف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بذلك فلا يقربن مسجدنا، النهي عن أكلهما قبل الصلاة، لأنه يجب عليه يأتي المسجد فلا تأكل، مثل ما قالت تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هل معنى هذا أن فيه الرخصة إذا شرب الإنسان الخمر أن لا يأتي المسجد؟ لا، لا تشرب حتى تأتي المسجد، فكذلك لا تأكل حتى تأتي المسجد، لا تأكل حتى تأتي المسجد إلا إذا كنت ستأكل وتزيل، وتزيل هذه الرائحة، لأن كون النبي يقول وليمتهما طبخا فيه إشارة إلى إباحة الأكل مع إزالة هذه الرائحة. أي شيء في هذا ينادى على أنابيب، ينادى على مصالح عامة المسلمين، لم تبنى المساجد لهذا. لكن لو الإمام نفسه يدل على الخير، مش بقى إنشاد ولا هذا، لكن مثلا يقول يا جماعة مثل الإعلان عن محاضرات مثل هذا، لأنها متعلقة بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. الجنازة النعي في المسجد كرهه بعض أهل العلم، والراجح أنه لا بأس به إذا لم يتضمن ذكر مآثر أو كذا، لو اقتصر فقط على الإخبار في المسجد، وكون يخبر في الميكروفون أو غيره، لو أخبر قال فلان مات والصلاة في المسجد كذا، فإن هذا أيضا يلحق بما من أعمال الآخرة. وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، نعى هؤلاء الأصحاب وكان في المسجد صلى الله عليه وسلم. فلو المثال إخبار يا جماعة فلان توفي والصلاة عليه إن شاء الله في مسجد كذا، لا بأس ولا حرج. إنما ما يفعله الناس توفي اليوم فلان الفلاني وقريب كذا، أو اللي كان بيعمل مش عارف إيه، وقريب ونسيب وخال وعم وزوج وكذا، فهذا طبعا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن مجرد الإخبار هذا لا بأس به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونعى الأمة النجاشي، ونعى الأمة قواد مؤتة، نعم إيه، أنها وسيلة للإخبار عن الضالة، والناس يجتمعون عندها ويسألون، لأنه سيحصل، سيحصل هذا، فلان ضاع منه، ضاع إمتى، شفت جمل فلان، شفت كذا فلان، فهذا وسيلة لهذا الأمر. نعم، مكتبة للبيع والشراء داخل المسجد لا يجوز، داخل المسجد لا يجوز، لكن الزكاة ملحقة بالمسجد من الخارج لا بأس، لكن داخل المسجد، أو كذلك بيع الأكفان داخل المسجد هذا لا يجوز، بيع الأكفان هذا لا يجوز. لكن لو كان ملحق بالمسجد مباني زي حضانات، زي مكاسب، زي كذا، فهذا لا بأس بالبيع فيها، ويكون النهي عن البيع لبقعة المسجد نفسه، نعم لا بأس، لأنه من باب تسديد الدين، تسديد الدين في المسجد لا بأس. لا لا لا لا تطعيم ولا أي شيء. في ميكروفونات تانية إذا. نعم، لو كان حريق وليس هناك وسيلة أخرى فيرتكب هذا لأعظم المفسدين، لأن لو ما ندع على الناس وأيقظ الناس حصل مفسدة عظمى، فمثل هذا يسامح فيه من أجل المفسدة العظمى.